فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال إذي الكيمبا كسو دوادا برنامج كالوحا ورئيسي دا إذا عدى الفقان عاونا قد بدأتكم مغليسان وحاكمي دا أسكر كترسان عيدا كدولة دا فدرال كأول لقود دي دقم دا أفقوي أسكر كلانا قرح لغلب بيك صدي تبيلها الشيخ إبراهيم وراركي أقدم بيه القلداسي ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa idaacadda Al Andalus oo caawa baahisay dardaaranka istishaadigii labaad ee ka mid ahaa raggii amniyadka ka furiyay xerada lama galaay ee magaalada Baladweyn. Qurba joogta Soomaaliyeed oo si diiran u soo dhaweeyay fadwadii ka soo baxday shirkii shanaad ee culimada wilaayadka. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وأهبين نمتلادة تضبط بشرة بعثاني سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة قضبك غوري برنامج كنا وحاو نقوني أسكر كتر سنعيدا كدولة فدرال كأي اللقود لي دقمد أفقوي الشبي الله وصي هولقال أي فريين عيد مدى الشباب المجاهدين أيان لقو خارجيي شكري محمد قري أو كم إذها عيد مدى دولة فدرالك دولات كمقدشان قرح كان عي حافظة تبيلا الشيخ إبراهيم وحال لا إيكتر عيد مكا ترسان دولة فدرالك أو لقين أيي وحان هالك أسكا غير أو عمي أسكري كترسان عيدا كدولة دا أو لقو مقعابو مهد. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وحكا قيبه هوري برامش كالروح ايان طلاب سنينا قرب جوكتو اسوى دوية شركي علماء ايان نقصو مقان يحبين تلوح قرآن كأو كنقان بلسي مركان إذا عدى لندلوس ايكو هذا الشافك حركة الشباب المجاهدين ايان باهيسي درداران كا متكمدا رقي فولي عمليات كي نفخور نموه ايلقو بربوري حرادة لما قلاي اي مقالدة بلد وين قيدو يرو محمد حسن ايان كتغي درداران كان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما، قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما، قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما، عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما، قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما، عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما، قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسما. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغاي متنك بلا مغاي مبلا هو إذا يعبين كسان كيدو يرو محمد حسن ما يبقى دارتي تأمي غرد الأنصار قبل قبقول مجاينتي دين ما يبقى كسان عبد الرحمن مكتوب جنشاتين بمالين كسيقني ما يبرتم تمزي سنجر ما يشاء مجاينتي دين ما يبقى كبير إلى مذكون لغتين وتكوتي مركو المسلمين تضمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني ورد مركو إلهي سبحانه وتعالى ما يبنوا إني أهم إنتي دين تدفع والكل أن يتنين أهم إلهي سبحانه وتعالى مركو ذوت ما يبنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي سبحانه وتعالى وقوصيته في الدين يتهد إلهي سبحانه وتعالى قال أن يتقلوا ما قدرنا مؤمنين بس أهري إخواني ما يبسن لها مسلمين مسلمين تقلوا ما يبلا إلهي سبحانه وتعالى أنت لو قوصد أن يتقي والبان سينك واجبالي أوبد جيك صون قادتي أنا تسلان قادتي إله سبحانه وتعالى جهاد كنا ذكر تبت ولا لا والجيك إله سبحانه وتعالى رسول الله كرجه جهاد ملها إخواني ما يبصن لا إله سبحانه وتعالى ولا تنسين واجب لما نجلس قادتي أوبد جيك هانو قادت هانو كتبت أنا تيارون سك كتبت وباكين روم أوبد هانو كتبت هانو قادت ولا لا من هذا ما يبلها شيء بكفلي إله سبحانه وتعالى كوبصوا إيشان ولا لا الجهاد كان كه جهاد كيك والله خير كوينو دت كوران جهادكو ولا ليهم مي بسن لهم كيك تكان كذا يعني تي خالي تاجس ذا يعني تي كيك بادير ولا ليهم منا داس مي بسن لا إن شاء الله جهاد كم با جهاد كيك انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم رأيتن كتب عليكم القتال جيك رأيتن عايز إله سبحانه وتعالى دتي مي بسن لا إخواني إله سبحانه وتعالى كوبس جهاد كم با أخي مي بكلاه إله سبحانه وتعالى درتسان كبا جهادك جهادك يقول لي فضلك وين أيضاك أروران أذيب أرغايته ميباك الله إخواني جهادك هم بها إن شاء الله جهادك فضلك وين تذكرهان جهادك ميباك الله إخواني جهادك جهادك سنة الله جهادك جهادك أيضا سين بأرغايته جهادك هم بها إن شاء الله ميباك الله تفرين كده مجاهدين ميباك الله إخواني المركك وهدت إله سبحانه وتعالى مهدل أونت إلهك جيك نشاني مسلمين هني ولي مؤمنين هني ولي أنا تجيك جهات أنا تي فضل هنو عفجي جيك جهات ولا لان كستم سكالو ولا لهم يبلاهم لا سبحانه وتعالى مت كست دل ما دل أنا تجيك جهات سنشاني مؤمنين هني ولي جهات كنشاني أو إذا الرأي تنجيك جهات فضل جير للرأي ولا لهم يبلاهم لا سبحانه وتعالى درتسن أجر حساب لا سبحانه وتعالى درتسن سفر إخواني ما يبصن لها إن شاء الله وإله سبحانه وتعالى كل أن أمدي أتني سجاد كن شان ذي إن شاء الله أتني تلا سبحانه وتعالى نضرد إن شاء الله هيك صبري إله سبحانه وتعالى أيد سفر ذي أيه الذين آمر صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إله سبحانه وتعالى أيد سمت كت إساسوسي أنا تيسي أنا تي إله سبحانه وتعالى هرسين سو ما يبلا إخواني إله سبحانه وتعالى درسين صبر ما يبلا مجاهدين تأمان بالكستور أو فرنتان ميبلها إخواني أرت إله سبحانه وتعالى جيك كسين ونتيك على ظهر تنسى أرت يفز مفدي سماء ميبسن لا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى درتين صبري إله سبحانه وتعالى درتسي أنا صبرت ميك على ذلك جيك رهي تنسيب ودن شيء قدوري ولا لا ميبسن لا ها جيك قالوا ولا يعني رب تملا مسلمين أقدم مايتي إن شاء الله وجيك أنت أن هدف كان أنت أنا تسوى مال بس قبسن مس مقالين قبسن بس ما والله مكة مدينة إن شاء الله ميلان سجايته ولا لا ما يبصن لهن هدفكم إليك قبضي رجال هاي صديقان من كلام تفرين قدرها مرتدين ما يبلاهن مرتدين إلى سبحانه وتعالى توبوا يعني توبوا إلى الله توبوا إلى الله إلى سبحانه وتعالى مرتدين أنت أنا تدين شيء برتين هاتن يسون دين كار كورش أنت مسلمين دين دين كشينغنا ميل كشين بعوان هاتن كورش أنا لتين ما يبصن لهن إلى سبحانه وتعالى توبوا يعني إله سبحانه وتعالى أن توبشين ديدنا ميباسن لها إن شاء الله كيك أنو مرتدين لك جيرتيا ولا لكانو مهران أذيركانو مهران أوغانو مهران ولا أرنو كيك وبد مرتد تما إله سبحانه وتعالى إن شاء أنت أنت كيك ريد ميبال لها إن شاء الله ميباك لها مرتدين إله سبحانه وتعالى أن توبشين gaaladan geeg walaysan goodaas ma leh insha allah u bar hoob murtadi hoob iyo geeg guurti xisa weelasan isin ilaahay subaxu dhow dhamaatan toobishayna may bakalahan toobu insha allah ilaahay subxaanahu wataala toobis furunta may bada toobu ila allah ilaahay subxaanahu wataala an toobishayna ilaahay subxaanahu wataala hangnagada oonaita ilaahay subxaanahu toobis furun toobis mihirin ilaa iriidinta oonaita meeli indhiyaasa ugumasa insha allah may toobudi furunta may basalahan ilaahay subxaanahu wataala an toobishayna walaahi gaaladan walaysan qowdaas ma leh oonaita gaaladan laysan kweelasa oonaita gaaladan laysan kweela tiraysan kutawas leemay bis may bashaalahan من بكان تفرين قدرين ورأي الشهدين من بلان إخواني إلهي سبحانه وتعالى جيك والله عمل خير بلان يل جيك نسي من بسن الله إلهي سبحانه وتعالى جيك ملكستو إذن روغتان شهدين تدمان من بلان ملكستو روغان انت شهدي إلهي شهدتك أكبر هرت مركوت إلهي سبحانه وتعالى ما يبغى ويدان أنت ديجون ديان شهاديون ديان إن شاء الله وإخلاص إنك ليك ما يبلها إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى بني شيء جيك أنت شهادت جيك شهادت أنك توي أنك تفضلي لتا ولا لا وما يبصن لها إلهي سبحانه وتعالى درتيس إن صبرنا جيك ما أهل سرني جيك هوب لانكم هوب كومري هوب نسرنا إن شاء الله إلهم بكاس إلهي سبحانه وتعالى كيرنت ما جيك أذهب سينسكروج هبوط تاول كار إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى نسر نترسارو يبا geeg saas dhanaar tolaale oo may baasan lahan dhammaan geeg may kasoo isan roogtan insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisa in sabro ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisa geeg walaay geeg jihad inta ki deer insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisa ka sabar insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala may ba ku rajaynaa intii aanay jeegna firdaws insha allah ne kulmi insha allah geeg una wal kale una baahayn male oonayto geeg gaaladan oonayto intan oonayto inay sameeyahayta oonayto muslimiinta dhamaayahayta geeg meel dhugas wal ka sameeyahayta wal kale una baahayn insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala diinshi intii aanay tafaafa bisay dhigan un hoobada insha allah may basnaa walaal yahalo ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtsayn sabray gaalada geeg meel ilkar ashidda wal kufar ee kanagay may geeg jila jila ay lan gornay insha allah may basnaa walaal shaydiinta may balaa insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtsayn sabar anin geeg oonayto geeg masin utam insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala rooysay geeg mujahideen badan oo maridi oonayto jaaster waan may basnaa insha allah oo mujahideen turug may balaa diiksha dalada insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala geeg amaan badan tinuda geeg kulaalka shahiiday geeg ama isu geeg may amaan saarnaay laakin isku gudi subay in may balaa insha allah mujahideen lama ka samaan saarna insha allah isku guday may basnaa ri maktabka shahiideen may balaa insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala may bukurayaan intonayto amalkan ikhlaas in dhiga mujahideen dhamaan may balaa insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ajarkan mudeeco may basnaa ri insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala meel fayl khair badan ilaahay inay kulmi riramay bala insha allah bakaran tafaringan gudlay ha hooyday hooyo an geeg ilaahay subhanahu wa ta'ala kuuti bi usay umadi hatin usii dooradi hooyo may bakulahan ilaahay subhanahu wa ta'ala dartin sabar hadii aan shahiid geey dhigt ilaahay subhanahu wa ta'ala dartin sabar hadii aan shahiid geey dhigt insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala raallaahi sanbay hooyo may bakulahan insha allah kutan kooda an shafa qadood inaad doonto hooyo may bakulahan ilaahay subhanahu wa ta'ala dartin sabar ilaahay subhanahu wa ta'ala aydoys انفروا خفافا وثقالا وقاتلوهم حتى لا تكون آيد بدن ونطي كتب عليكم القتال إلهي سبحانه وتعالى وضعه واجب هو إلهي سبحانه وتعالى واجب شيئا هدير ما يبقى لان هو إلهي سبحانه وتعالى درتس سبر إلهي سبحانه وتعالى درتس الحمد لله والله جيك جهادك جيك ملدوم ويسكو لو أن إلهي سبحانه وتعالى وفجمع هاتنا انت إنما إلهي سبحانه وتعالى إلهي انفوضي waa may bakalahan ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisan sabar ilaahay subhanahu wa ta'ala diin shee oo hogwadima insha allah waa may bakalahan ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisan sabar insha allah waniin mabana ilaahay subhanahu wa ta'ala oroysa kanool may bakalahan insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dartisan sabar may bakalahan tafaniin qabil kan ku dhalay may bakalahan ikhwan ilaahay subhanahu wa ta'ala geek may bakalahan ilaahay subhanahu wa ta'ala geek oo may badan umayntii oo nayto diin shee li difaac mamuun yar misan hayno ne tolga san damuun may balaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtis jihadkan gaba hoobisa kuumi ilaahay subhanahu wa ta'ala bis inta ku obsato atana gaaman das ku baad diin shi difaad gaano ne tinta ka duul isin bargaaytan walaahi doog bokol may boolis walin jeesh tisin ogtin on ne tolin ne samayti walin ne reeb timle walaahi may basan lahan insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala jihadkan gaba walaahi gaalasi geega walaasin reeb da mirayd oo badge jihadkan ban baro meeliki ergin sikin wadilay naga saaran guy may bakalahan insha allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dadsan kaba jihadka may balaan dadka onay toy onay tirje قالوا كوي دين ما يبلاها إن شاء الله ولا ليلا أنت عن إله سبحانه وتعالى دانك أنت عما إله إله سبحانه وتعالى درسين سفري إله سبحانه وتعالى أنا توي جيك جيك أنت عن سكي أنت عما إله ما يبلاها إن شاء الله إله سبحانه وتعالى درسين سفر الحمد لله إله سبحانه وتعالى كوتي بسويا نأتني سكوي ما جيك قالوا جيك لانك إله أنقر من جيك قالوا جيك ولا إله أنقر لانك كوي دكتور كذا قالوا ميلو بهمرتي لانك دلي أنا توي لانك وكان وابدلي لانك أنا توي نورك ودي ما يبلنا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أنا توي ميل خير قام كبي ما يبلنا إن شاء الله وقعدت كلها من الله صبر إن شاء الله ودت كلها من بلنا صبر جيك والله إله سبحانه وتعالى سكوتي بكتي زيتون سكوي ذي ما يبقلا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى درسين صبر ما يبقلا أنت فرعين قدرين مجاهدين تو أنا توي كهير قالت هيرتي أنا توي أباس لك ميل كجار وما يبسل ميل كجار ما يبلاه ولا ليالو ولا ينجيك أنا توي دبكلا سين كهاي مسنغاين ولا لسين تأذي بهاي إلهي سبحانه وتعالى أنجيك لكن سندره سن لكن إلهي سبحانه وتعالى جيك أنا توي سينك أنت هما ولا لهم مي بس لها إلهي سبحانه وتعالى درس صبر إلهي سبحانه وتعالى درس أجر سابس ولا يقال عن جيك ولا سين رب ذات مراي أنا توي جيك قال هو بيدا قوته ويجي إلهي سبحانه وتعالى بني شيء مي بلها ولا ليالو إلهي سبحانه وتعالى درس صبر ونون مي بس إن شاء الله أنت سين فرنا جيك مسيم كأجسنا ولا يسين صون لي جيك سيلاسين قرفة سيلاسين صون ما ولا لهم مسيم كأجسنا وان ميسنج وان ميسنج هلمان انتي سين لسين خاي هنون كسوي سينغوي لكن ولا ليالو إله سبحانه وتعالى درسين أجر حساب إله سبحانه وتعالى درسين حساب إله سبحانه وتعالى تمام بس مهيت أنا انتي قال ذي قال انتي سينغوي هنون قال انتي نينغلين مبس نا ولا ليالو إله سبحانه وتعالى كوتي مينك كلي هتين إله سبحانه وتعالى كبي سدكور أخي ما بقى لهم إله سبحانه وتعالى درسين صبر إن شاء الله إله سبحانه وتعالى درسين صبر قالوا إنك يقول يا كيسة ما هي تمرة قالوا إنك يقول يا كيسة ما هي والله يقولون أنا ذي كي كتادي بيات كسحر ريات والله يبي بغلاه إن شاء الله ولا لا ولا سبحان وتعالى درت سن أجر سافس لا سبحان وتعالى درت سن أجر سافس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. waxaa dhageystayaal wili waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa waxaa isa soo taraya dadweynaha soomaaliyeed ee sida diiran u soo dhaweeyey shirkii shanaad ee culimada wilaayaadka ay ku yeesheen gudaha dalka lagana soo saaray fatwo iyo warmurtiyeed idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan gaar ahaan barnaamijka dhuuxa waxaa u keedsan oo soo gaaray codad kala duwan oo aan ka qabannay dad soomaaliyeed oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda dadkaasi waxaa ka mid ah waxgarad aqoon-yahanno culimo u diin dhalinyaro iyo haween kuwaas oo si qal iyo laab ah u soo dhaweeyey fadwada culimada dadka qurba joogta ah ayaan weli kuguda jirnaa waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya arahdooda ku aadan shirkii shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركه معاشر الإخوة والأخوات في العقيدة وحاويا إن شاء الله تعالى ونسوغارتي رنتي arin aad iyo aad u qiimo iyo qaayo badan oo culimadii rabbaaniyiinta ahayeen oo wilaayadka islaamka ku sugnaayeen oo isu yimaadeen shirkii shanaad insha allahu taala fatwa dhaxalgal oo runtii jiilkeenna la janqaadayso oo aad iyo aad loogu aayayo ayay soo saareen oona loo baahnaa waqtigeeda bilmunaasaba ku soo baxday. Rabbi subxaanahu watacaala baan uga mahadinaynaa maaragtaye fatwadaas ay soo saareen culimmada rabbaaniyiinta, allihii waafajiyey ku sugay ayay mahaddaas insha allahu tacaala u celinaynaa. Waxaynu ku boogaadinaynaa agaga mahad celinaynaa culimmadii soo saartay ku dhiiratay ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyey fatwadaasi qiimaha badan oo runtii baal dahab gashay. ayaynu leenahay acdamu allaahu ujuurakum wajazaakum allaahu khayr aljazaa fi dunya waalaakhira. ilaahay jala jalaaluhu abaalmarintiina ha idiin abaalmariyo, hana idiin abaalgudo fi dunya salaamatan min kulli sharin wa shirkin wa xasdin, aakhirana fi ljanna biidni illahi wacawna alfirdows alaclaa. ilaahay subxaanah watacaala bishaaraha idinkaga dhigo. waa runtii naga farxiseen, ilaahay ha idinka farxiyo fi dunya waalaakhira. culimmadaasoo kala qaadaynin oo aada iyo aada u farabadnaayeen oo maasha allah aada iyo aada aan ugu bognay, codadkoodana aynu dhegaysanay, runtii aada iyo aada baan u jecelnahay. ilaahay ha jeclaado, alla dartii baan u jecelnahay oo ilaahay dartii baan u xiriirinaynaa. haddaynu nahay culimmada, ducaadda, ardayda qarbiga kaga sugan, insha allah ku sugan insha allahu tacaala, ayaynu insha allahu tacaala soo gudbinayna. tan kalena waxaan jeclaysanay biidni illaahi wacawnihi in aynu soo gudbinno dhambaal ku saabsan in maaragta qabaa'iladan garab istaagay mujaahidiinta, oo runtii ilaahay subxaanahu watacaala urun sheegay oo maxaan ku yiri ilaahay siduu sheegay subxaana watacaala, falyatanaafasil mutanaafisuun, haloo kala tartamo khayrka iyo wanaagga iyo allakacabsiga, in maaragta qabaa'ilkaasoo dee maaragta kitaab ilaahay gaashaan u noqday ayaynu boogaadinaynaa mahadcelinaynaa, runtiina ku odhanaynaa war ogaada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu oranay in tansuru llaha yansurukum wayuthabbit aqdaamakum, war ilaahay u gargaaraa oo gumadihiisa sugaya. marka ilaahay subxaanahu watacaala ha idin sugo, ilaahay idiin gargaaro kitaab ilaahay baad abaal gashateen. ina allaha subxaanahu watacaala la yarfac bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi alaakhiriin, ilaahay kitaabkan dad buu ku sharfayaa, ku cizaynaya, ku karaamaynaya, dadna buu ku liidayaa. marka ilaahay nagama yeelo kuwa ilaahay ku liidi laha kitaabkiisii. waxaan odhanahayaa insha allahu tacaala qabaa'ilkaas oo runtii muujiyey wacdaro dhigay masaajid cali guduud iyo hiiraan iyo shabeelooyinka intaba, iyo inta qabaa'il oo runtii ballanqaaday galguduud iyo jubooyinka inta wixii ballan qaaday, waxaynu leenahay ilaahay ha idin barakeeyo. ilaa meeshii la odhan jiray baay iyo bakool, runtii aada baan ugu riyaaqnay, aada baan ugu faraxnay anakoonan xitaa maaragtay kala soocaynin oo kala qadqaadaynin magacyadooda, aad baan runtii ugu faraxnay uguna riyaaqnay. marka ilaahay idin barakeeyo. waxaad la dagaalama haysaan dastuur iyo cilmaani iyo bible kitaab ilaahay baad difaacaysaan. ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahay ha idin sharfo, ilaahay ha idin cizeeyo. culimmadana waxaan leenahay ilaahay ha idin sharfo. sidii oo kale magacayga waa cabdulkhaaliq xaaji aadan, iyo culimmadii ingiriiska ku sugnayd ayaa salaantaas idiin soo fartay. wabillaahi atawfiiq wajazaakum allahu khayran. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd. waxaan aada iyo aada u bogaadinaynaa culimmada meeshaa ku shirtay diinta iyo dadka u danaynaysa, aada baan ugu faraxnay anugu. hadda waxaweye magaa waddankii ma joogo hadda, laakiin culimmadii halkan joogtay oo dhan way ku farxeenay. dadku waxa weye sidiisaba culimaa usuuba waalay, culimaa usuuba horboodayso. qaar waxaan arkayay muxuu ahaa ka hadlaya meelaha yurubta ka hadlaya iyo maraykanka ka hadlaya oo diintii hagardaaminayn, waan arkay kuwa murtadiinta la jooga oo been u sheegaya iyagoo diintii garanaya oo diintii yaqaana qarinaya, laakiin waxay ila tahay way garanayaan cuquubada ilaahay ee sugaysa qiyaama, in muxuu ahaa qofkii qariya xaq cuquubadiisa way wada garanayaan. waxa weeye soomaaliya dhib ka haystay xagga culimmada, culimmaa usuu weligood bayna wareeri jireen. culimmadu waa la xirxiri jiray, wixii xaq sheega waa la dili jiray, weligood saasay ahayd. kuwii baana hadda soo noqonaya, haddii dowladda xunta oo murtadoo meesha joogta reer galbeedka iyo maraykanka ay wataan ay meesha ku guuleysato, waxaa dhacaysa culimmad dambe inaan la arkin oo sidii halkiibay ka bilaabayaan. marka maanta waxa weeyaan waxaan helnay dad diintooda u dagaalamaya, diinta difaacaya, shareecadii ilaahay inay hirgasho ma uu dagaalamaya. Qofka hal mar unbuu dhintaa, bas laba jeer ma dhinto, hal mar buu dhintaa. Waa dhimashadana waxa weeye qof kasta xaq bay ku tahay. Wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah, naf ma dhimato ilaah idinkiisa ku dhimataa. Maanta meel lagu dhinta waxaa ugu wanaagsan adoo difaacaysid diinta Ilaahay, shareecada Ilaahay. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeed waa inay taageeraan Islaamkaas iyo shareecadaas la difaacaya. Jihaadkan halkaa ka socdo waa in meel kasoo joogaan Soomaalidu waa inay waxa weeyaan garab u noqoto weeyaan, anaguna garab baynu u nahay insha allahu tacaala. Waynu guuleysanayaan biidhnillaah, xaqa lagama guuleysto. Dadka waxa weeye waxaa ka maqan cadaawatinimada gaalada iyo Ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar, ba Ilaahay subxaanahu watacaala afka waxay muxuu ahaa ka sheegayaan cadaawatinimadooda waxay ka muuqatay afkooda, waxaana ka sii dan waxay qalbiga ku hayaan. Gaala waxa weeye meel kasoo joogta waxa weeye waxa maanta kasoo boodbooday murtadiinta iyo kuwa gaalada ah waa khawaarij, waa sidaan waxaa arkaysaan, waxaa ka daran waxa qalbi ay ku hayaan. Diinta Ilaahay waa in la difaaco weeyaan, xaqa waa in lagu hadlo weeyaan, waa in la qariyo ma aha. Marka insha allahu tacaala waxaan leenahay sayuhzamu aljamcu wa yuwaluna dubur, waa laga guuleysanayaa gaalada xunka iyo murtadiinta biidhnillahi alkariim. Marka waxaan leeyahay anagu aada baan ugu faraxnay culimada halkaa ku shirtay ee fatiyootay in la laayo gaala iyo wixii raacsan iyo wixii kaba uqaad ah. Aad baan u aayadsanaa insha allahu tacaala Soomaalina saasan ugu baaqayna wabillahi tawfiiq. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Idaacadda Alfurqaan iyo dhammaan dadka muslimiinta ay dhegeysanaya, salaanta aan soo qadimay baan ku salaamayaa. Salaan ka bacdi, runtii waxaa aada iyo aada wax loogu farxo ah inaan maanta aragno shirka noocan oo kale ah oo ay kasoo qayb galeen culimo rabbaaniyiina iyo mashaa'ikh dhul fara badan isaga yimi, iyaga oo u taagan ama matalaya difaaca Ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala iyo sunnada rasuulka. Ilaa 100 culimo ah taqriiban oo maxaa sheegaa aan cidna ka cabsodkooda iyo magaranaysaa mabdacooda midna aan la cabsan, laa yakhaafuuna fillaahi lowmata laa'im, yacni aan wax cabsi aanay ku jirin oo mabaadi'dooda magaranaysaa halkaa ka cadaynaya dadka muslimiintaana wixii ka khaldamay u saxaya. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waxaa wax aad iyo aad loogu farxa ah dhalinyarada ku jirta suquurta qaybahooda kala duwan inay ku taagan yihiin marji adag oo ay leeyihiin culimo iyo meelay u laabtaan, oo xaalku aanu ahayn niman dhalinyaro ah oo iska ordaya oo waxay dooraanba magaranaysaayeen xumaynaya inaanay ahayne ay ahayn magaranaysaa rag maraji adag leh oo ay magaranaysaa culimo iyo waxgarad ay magaranaysaa ay ka dambeeyaan. Runtii iyaduna waa wax aad iyo aad loogu farxo. Runtii had iyo goor dadka la maqashiya nimankani waa niman dhalinyaro ah oo iska ordayo magaranaysaa waxba aan kala garanayn caqligooda aan ku filayn. Laakiin maanta waxaa runtii wax aada loogu farxa ah oo cadowgana wax ka nixinaya ah in maanta shirkan oo kale lagu arko boqolaal ama magaranaysaa intaa tomanaan culimo ah oo wada waayeela oo garcasa oo rugcada ah oo magaranaysaa culimo aada iyo aada magaranaysaa macruufiin u ah in maanta halkan lagu arko waxay cadaynaysaa culimada Soomaaliyeed inaanay ahayn midharka maxaan sheegaa madaxtooyada fadhiya ama magaranaysaa midharka shaashadaha caalamka caanka ka noqday. Culimada Soomaaliyeed intaas kaliya inaanay ahayn oo inta u fadwato ama waxu tiraahdaa intaa qura inaanay ahayne, culimada Soomaaliyeed ay aada iyo aada u fara badan yihiin oo inta shirkan kasoo qayb gashay kumanaan kale oo maxaan sheegaa iyagura dhulkooda jooga oo iska aamusan ama hoosta magaranaysaa hawsha dacwada magaranaysaa wada. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mawaadicdii magaranaysaa laga hadlay aad iyo aad u wada qiimaha badnayd. Haddaan tusaale kasoo qaato mid iyo laba, dadka in loo cadeeyey wadaad xumayaasha xukun sharciyana laga soo saaray, dadkana looga digay sunta ay magaranaysaa ay ku dhex faafinayaan diintooda magaranaysaa cadowga uu kusoo duulay, fadwadooda cadowga ay ugu hiilinayaan, dadkana ay ka indhatirayaan magaranaysaa diintooda inay difaacaan. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Sidoo kale waxaan magaranaysaa la yidhaahdo khaarijinimada ama khawaarijda waxa ay yidhaahdaan, oo runtii iska noqotay xabad qori afkeed laga rido amase shaambad layska sito oo qofkii la doonaba layskaga shaambadayo layskaga dhufto, iyadoo magaranaysaa aan loo miidaan dayin oo aan dadkaba loo sheegin khaarijinimadu waxa ay tahay ama khawaarijdu waxa ay tahay. Iyadoo culimada islaamku ay aad iyo aad uga hadleen oo kutubta ay ku qorananta oo ku qoran tahay, magaranaysaa inay noqotay niman cilmaaniyiina oo ku danaysanaya inay afka iskaga qaataan iyo wadaad xumayaal iyo waxaan sheegaa dad aan waxba kala garanayn inay iska qaataan qofkii ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa difaacada u taagan ba ay yidhahdaan, waa khawaarij iska yidhahdaan. Iyagoon waxa laaleen magaranaysaa marjac loola laabto iyo magaranaysaa cilmiyan wax allaale waxay u abayaan inay aanay jirin ay iskaga yidhahdaan magaranaysaa waa khawaarij, taana in dadka loo caddeeyey oo magaranaysaa khaarijinimadu waxa ay tahay magaranaysaa dadka ay culimmadu ay u caddeeyeen iyadana runtii wax aad iyo aad loogu farxo. Shirku guud ahaan shir aad iyo aad runtii loo soo camiray oo aad iyo aad magaranaysaa culimmadu ay si wanaagsan usoo camireen, oo maanta ninkii magaranaysaa muslimna uu ku farxayo ninkii cadowna uu ka naxayo ayuu ahaa. Marka inahaas un baan runtii aan isleeyahay aad kusoo gaabshatid. Hada wabilahi towfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wahaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa. Waxaa naga wargelin ah marka aynu soo gudbinno dadka idaacadda Alfurqaan ka dhegaysta internetka in aan jaleeci doonno oo aan soo gudbin doonno dhegaystayaasha gudaha dalka ku nool oo iyaguna fikirkooda dhiibanaya insha allah. qaybaha dambe ee barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay, waxaana ku soo gabagabaynaynaa xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariistee. waxaa noo soo jeedinaya sheekh Nurmaan Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله حول سبحانه وتعالى قل كده نبيو ربي جين إذن جسي أذن كونشرين ودومي سأهدون إذن لها oo idin talinayay wuxuu idin leeyahay yaa cibaadi. Warkaas maxaad meesha u keenay? Nabigu sallallahu alayhi wasallam yaa cibaadi qofdii ma kariyo doon ilaahay, marka allihii adisiga addooman u ahaadeen ayaa si aydan dhahayo. Yaa cibaadi addoomahaygu alladiina kuwaasoo calaa anfusihim nafafkooda dushooda ku xatallaabayow oo ibliisu cadow daba kacay, allaahu raxmaan raxiimna ka tegay, laa taqnaduu min raxmatillah, ilaahay naxariistiisa ka quusanina. Dad cadowgiina daba kacdeen oo daalimiin noqoteen, haddana weliba albaabka inaad alla u noqotaana waa idin furaya. ina allaha alla yakfiru dunuuba jamiica, dambiyada eedaha laga galo u dhaafaa jamiican waxaa la dhan yihiin. ina allaha alla huwa alghafuur alafid badan waa raxiimu naxariis badan. Ayaddan waxay ku jirtaa suuratu Zumar, waana darsigeena na hor yaalon doonayna inaan dhuxnoon ku dhaqanno, waana darsi kamida duruusteena tixanaha ahayd ee qoral koraadkeeda waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan. qur-aanka dhuuxa ku dhaqan marka la yidhaha sunnada nabiguna sallallahu alayhi wasallam kama harto. haddii ruuxu qur-aanka iyo sunnada dhuuxo adduunya akhira waa xisbullah iyo kamaqda u liibana ulaa'ika xisbullah ilaa ina xisbullahi humul muflixuun. waa liibana waxaa laga wadaa wuxuu ka baqaayane waa ka badbaaday, wuxuu rabana waa helay, ay ugu dambeyso jannadii uu rabana waa helay, jahanamadu ka baqayana waa ka badbaaday. ruuxa aan kitaab iyo sunna dhuuxin meel dhexa istaagnaa maaye, wuxuu dhuuxayaa waswaasu shaydaan iyo khutuwaatu shaydaan, shaydaanka tallaabihiisi iyo waxa gurucanu hoos kuugu sheegaayo, markaasu wuxuu noqonayaa xibin ka mid a xisbu shaydaan. ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaan hum alkhaasiruun. khasaarada macnaheedu waxa waaye wixii uu rabayo janno ahayna waa waaya, wuxuu ka baqayo jahanamo ahna waa gelaa, waa ku gubaha waay. ugu dambeysta markaas wuxuu leeyahay dadkii iyo warkayga diiday ibliis oo cadowkua daba cararay ee sidaa eedda iiga galayow iyadoo sidaa ay tahay haddana haquusanina afatattakiduunahu waduriyatahu awliyaa min duuni wahum lakum caduwun biisa lilzaalimiina badala wateehade addoommahaygu naftooda ku xadka uga tilaabayow ilaan waxay ahayd haddii naftooda ay daryeelayaan inay taladii alle iyo fahmaan oo dhuuxaan ku dhaqmaan haddaba idoo saasa laa taqnadu min raxmatillah ilaan xadiisaha ka quusan ilaan ruux dembi kasta u galo naxariista ilaah hadduu ka quusto waa arrin aada u faalxumo asiga adduun aqraba dhibaato ula ruuxa saa samey innahu laa yay-asu min rawxillaahi ila alqowm alkaafiruun xadiista ilaahay kama quusta ilaa qof alla ka furtay ibliisku xurta mahayn makra ilaahayna ha ka aminhan falaa ya'manu makra allaahi ila alqowm alkhaasiruun makri falka allana kama aminooda ilaa qolah tacabkood ba amahayna marka bayn alkhawfi waalrajaa ayaa laga rabaa ruuxa muslimka ah inuu alla kana baqaayo ee wixi uu necabya iska ilaalihay rajayhayana wixi uu jecelyahana sameeyahay taayib marka macnaheedu waxa waaye in allaha yakfiru dunuuba jamiican oo wixii kufriya shirkiyana haddii qofku uga soo noqdo ilaahay u dhaafa in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriina kuwa alla u soo noqoshada badan lo alla jecelyahay kuwa marka horeba aan eed gelinne alla waa jecelyahay kuwaas haddii uu ka soo noqdo kii kufriga u dhaafa haddii uu muslim yahayne waxa waaye inuu kuwa waaweyn ka fogaado haddii ay dhacdo alla wuxuu ka tirtirayaa waxyaalaha yaryar in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima innahu alle huwa alghafuuru alilafadudawa waa tilmaan joogtaahu alla leeyahay waa weligiisu ghafuur haajida waayaha weligana waa naqaha mujadaya u dhaafa qofka usoo naqda inii lagafaaru liman taaba dembiyada ugu weyna galo kufriga ugu horeeya waxaa ugu horeeya nafta alla dilkeeda xarimo disho waxaa ku xiga zinada intaasoona qofkii sameeya ma yafcal dalika yalqa athaaman yudaacaf lahu lcadaabu yowma alqiyaamati yakhluud fiihi muhaanan maca dalika albaabku waa furanya qofkii soo noqonaya ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa albaabku mar walba ma furaha maye waa jaanis kooban waay inuu ruuxu marka ka faa'iisto intuu furaya aniibu ilaa rabbikum u naqda xagga qalbigiina wa aslimuu lahu lirabbikum rabbigiina isu diiba xagga xubnihiina min qabli an yaatiyakum alcadaab intaan cadaabku idiin imaan gelidu suuroobi mayso albaabku markaas lama geli karo uma la tunsaruna laydin gargaari maayo markaas seen a lagu naqayna wattabicuu raaca axsana maa unzila ilaykum min rabbikum rabbigiina xaggii wuxuu leedin ka soo dejiyey wax ugu wanaag badan raaca min qabli an yaatiyakum alcadaab intaan cadaabku idin jaanisku sii jiri maayo baktatan si lama filaana wa antum idinkoo laa tashcuruuna aan dareemaynin dadka adduunkao dhan oo alla u baqaa beesha caalamka oo adduunka dhan dhumisay yahuud iyo nasaaro iyo waa ku jiraan waxaa laala wax daba nashlayhay ee muslimaana ha dhahay wax gaala sameyaysane inay ka badiyaan maahayna aan ka gaabin alla waxaasoo dhan alle wuxuu leeyahay addoommahaygaatiina ilaahay haddaba naxariisiisa ha ka quusane soo gala waxaa la leeyahay naxariisay u ballaaran tahay haddii gaalku ogaalay naxariista ilaahay kama quusta cadaabka ilaahay soo u adag yahay haddii mu'minku ogaahanahayne waxa waaye makri ilaahay kama aminahadeen saasoo kale xadiid ahaa jiray in marka ruuxu sidaa u daldaalo ayaa laga rabaa arrinta marka nala siman waxa waaye dembi kastood gasho alla subxaanahu watacaala ha ka quusanin mooryaan badan arkaysaa ama burcad badan ama shufto badanoo mooryaan badanoo maanta kuwaas ay ka mid yihiin beesha caalamka la leeyahay iyo kuwan kaloo daba jooga waxaad moodaaba in haddii aad wax u sheegi maagto wax kule maanagaadna wacdihi ta anugu mar rabaan qubaysane sheeg waqti hanugu bixinin oo anugu lugoyin kula qaarkood aan ku arka oo mooryaanta yaryara kuwa waaweyna maba la qaabili kara hadde waxaa lagu leeyahay nin mas-uula waayo oo shaqa u taale daqiiqad ama wax lamidaha lagu ogolyahay waa markaad intaasoo waqti adamaad dhagayso u fiirsaad xau mas-uul ka yahay dadka jahanamo geeyo tareenkaasa u buuxaa laleeyahay marka xilaa saaran hoog iyo balaaya soo maha marka ay ka quusan naxariista ilahi saasaan ugu baaqaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam.